لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 27 من شهر جماد الأول، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر جماد الأول لعام 1400 من الهجرة، الموافق 6 من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 15 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر فيما أورده الشارح في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما. وكنت قد ذكرت في المرة السابقة في تنبيهات عامة ما يتعلق بمسألة ذكرتها في نهاية الدرس الماضي، وهي أن بعض النساء يتعاون على البر ويحب يقمن بتحضير الأخريات على لبس النقاب بما في ذلك من الخير، وأن بعض النساء يعني يجدن في ذلك حرج أو مشابه مما ذكرته في نهاية الكلام في الدرس الماضي. ونبهت في هذه الجزئية على أمر أننا في حاجة إلى تربية النفس قبل أن نهتم بغير ذلك، وفهم بعضكم أو فهم بعض الناس أن هذا معناه أن المرأة لا تنتقب أو لا تسعى إلى تمام حجابها إلا إذا أتمت العلم وعرفت الفقه أو ما شابه. ولعل كلامي لم يكن مفصلا أو لم يكن بينا مما أدى إلى الخلط في هذا الفهم، لكن أحب أن أنبه فأقول أن قصدي وما أردته من التنبيه على الإخوة والأخوات في الاهتمام بمسألة التربية هي في الحقيقة مسألة ينبغي أن تكون بمنزلة العين من الرأس في عند كل مسلم، لأن التربية المقصود بها إصلاح الباطن الذي يترتب عليه حسن المسلك الظاهر. التربية المقصود بها إصلاح الباطن الذي يترتب عليه حسن المسلك الظاهر، وليس هذا معناه أن الإنسان يرجع المطلوب شرعا سواء كان من ظاهر من الهدي الظاهر أو من الأعمال الظاهرة أن يرجعها حتى يصلح باطنه. هذا كلام لم يقل به أحد ولا يجوز أن يقول به أحد، فإنما على العبد أن يسارع في كل بر استطاع وفي كل خير وقف عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله عز وجل يقول: ادخلوا في السلم كافة لا فرق بين باطن ولا ظاهر، ولا يؤجل هذا إلى هذا، ولا يؤخر هذا بعد هذا. فلا يظن أحد أن ما ذكرته من التنبيه على ضرورة التربية وبدية الاهتمام بالتربية قبل النقاب أو قبل الحجاب أو قبل اللحية للرجال أو غير ذلك، أن هذا معناه أن يتأخر النقاب أو اللحية أو يتأخر الحجاب إلى أن تفقه المرأة. وأي فقه ينادي بأن يظل الإنسان آثما مرتكبا للحرام إلى أن يصلح باطنه؟ وكيف يصلح باطنه وهو قائم على معصية أبدا، كالتبرج للنساء أو حلق اللحية للرجال أو مشاء. إنما المقصود إذا كان هناك نوع تعاون بين النساء على لبس النقاب، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الإيمان، لأن النقاب مما يميز المرأة المسلمة ومما يغيظ الجاهلية وأهلها والعلمانية ورؤوسها. وأنا أحض كل امرأة على لبس النقاب حتى وإن كانت من أجهل الناس، حتى وإن كانت يعني لا تعرف من الإسلام إلا مجرد الاسم، ولو لم يكن في إطلاق لحية الرجل وفي لبس المرأة للنقاب على الخصوص، بغض النظر عن حكم النقاب هل هو فريضة أم لا، لو لم يكن في مثل هذه الأمور الظاهرة إلا إغاظة الكافرين والعلمانيين فكفى به، وكفى أن يحقق العبد مثل هذا المعنى. لأن الأمر قد يكون في الشرع ذو رتبة هناك ما هو أعلى منها، قد يكون مندوب نافلة، قد يكون سنة بمعنى ليس واجبا، ولا أقصد سنة يعني ثابت بالسنة، قد يكون الأمر بهذا، لكن في زمن معين وفي محل معين وفي مكان معين وقع في نفوس الناس وقعا عظيما، حتى يرون أن المنتقبة هذه قد أبعدت النجع في الالتزام وتشددت، وأنها تريد أن ترجع النساء إلى عصر الحريم والعصور المتحجرة كما يقولون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أو أنها تغيظهم لأنها تشعرهم بمدى تمسك هؤلاء النسوة وأنهن متشددات، وأن هذا رمز الحرص الشديد أو الالتزام الشديد بالدين. هذه المعاني الإضافية هذه المعاني الإضافية التي تنضاف إلى مثل هذا الأمر الذي هو في الشرع نافلة أو سنة أو مندوب، تجعل من الخير للمسلم أن يفعله، لأنه سيعود عليه من الأجر الكثير بشهادة الآخرين من حوله في أرضه وزمانه. وقد يكون الأمر من الواجبات ويعظم ويكون أجره عظيم في محل دون محل، إذا وقع في نفوس الناس أن هذا رجل حريص متمسك، أو أن هذا رجل متشدد أو مشابه، من المعاني التي تدل على حرص العبد، ومن المعاني التي تغيظ الكافرين. يعني مثلا العلمانيون وأعوانهم ورؤساؤهم وأئمتهم من أئمة اليهود والنصارى الذين سماهم الله عز وجل بالإشارة شياطين، كما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، في وصف المنافقين. قال ابن عباس: خلوا إلى اليهود والنصارى، كأن المنافقون يجالسون اليهود والنصارى. وإذا خلوا إلى شياطينهم، والمقصود أنهم كما وصفهم الله في موقع آخر في موطن آخر حيث قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمقصود ما يكون من الإنس من الكافرين ممن يحض على المنكر، ويصد عن سبيل الله. فيصف الإسلام، وإحنا في زمن الوصف الذي لا يقبل الكفار غيره للإسلام الإرهاب، لا يقبل الكفار من غربيين من علمانيين من يهود من نصارى من أي ملة لا يقبلون وصفا للإسلام غير الإرهاب، غير الإرهاب. وهذا على سبيل الصد، هذا على سبيل الصد حتى يقع في نفوس غير المسلمين ويقع في نفوس المذبذبين اللي هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويقع في نفوس حلساء العهد والشباب والبنات الذين هم يحبون الحياة ويحبون الشهوات ويحبون الحرية والانطلاق بلا قيد، يقع في نفوسهم أن الحرص على الإسلام والحرص على التمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن هذا هو الإرهاب. طبعا لما يوصف بأن ده إرهاب النفس تشمئز منه وتنفر ولا تحب. عندما يقال هذا الصلاح، هذا إيمان، هؤلاء قوم مصلحون، قوم مفلحون، قوم محسنون، النفس تميل. هؤلاء قوم إرهابيون وتشددون حجريون، النفس تنفر. وأنت تعرف أن من أساليب تنفير النفوس التسمية، التسمية. يعني إذا أردت أن تنفر في شيء سميه باسم خبيث، اسم منفر، وإذا أردت أن ترغب في شيء سميه باسم مقبول محبوب. وبالتالي أحد الأسباب، مش هو الاسم فقط لكن الأسماء، أحد طرق وأساليب الترغيب والترهيب أو التنفير والترغيب، كما يسمون ما يقع في باسم الفن من اختلاط ومجون وفجور واطلاع على عورات واختلاط أجانب وأكيان فوحش ظاهر، يسمونه بالفن، ويسمون الإباحية في الكلام بالأدب، ويسمون العلمانية والإلحاد بالفكر وهكذا. لكن لو سموا الإلحاد إلحادا وسموا التمثيل والفن فجورا وذعارة، حتى اللي بيشتغلوا فيها يقرفوا منه من التسمية. التسمية نفسها بتأثر. يعني أنا لما أكون واحد شغال ميكانيكي وكل ما أشوفه أقول له يا مشحم يا مزيك، هيقرف من صنعته، مع أنه ممكن يكون صنعته مهمة جدا ويترتب عليها مصالح عظيمة. لكن لما أقول له مهندس يا مصلح بسط أول وهكذا. حتى أنا بعض أصحاب المهن ميجي يعرفوا نفسهم يخاف الكسف يقولوا المهن بتاعتهم لأنها اسمها أو مقامها أو شكلها. واحد يكون شغال يجمع قمامة أو زبالة، لما تيجي يقول للناس بشغل إيه يقولوش زبال، يقول أنا بشتغل في التوريدات أو بورد، حرجا من أن يسمي نفسه بهذا أنه منفر، مع أن هذا ليس فيها معرض. فتسمية الأشياء بالمقلوب، فكذلك هم يسمون الإسلام بالإرهاب ويسمون المسلم الملتزم بالمتشدد المتزمت المتحجر. وهذه من يوم أن قامت الصحوة المسلمة في ذات مصر مع بداية السبعينات، ولما ظهر لها أثر في المجتمع ولما استجابت لها كل الدعوات وتفاعل معها طوائف المجتمع عموما، سواء كان من المثقفين المتعلمين عوام الناس، عندئذ استشعروا خطورة الإسلام على الواقع وأرادوا أن يمنعوه. كان أول ما ذهبوا إليه الوصف بالتطرف والإرهاب. وكان زمان أو في السبعينات كثير منكم كان يقرأ، وكنا ياما نعطي محاضرات أو نكتب خطب في وصف التطرف، وأن التطرف وصفا لا يليق بالمسلمين، إنما هو وصف يليق بالعلمانيين، هم الذين تطرفوا عن الحق، هم الذين تطرفوا عن الإيمان، ليس المؤمنون، لأن المؤمنون أمة وسط قاموا على الحق الذي يرضي الله تعالى. وأن التطرف عدمه هو تقسيم ليس للخلق، إنما الذي يقسمه الله عز وجل، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو ده التطرف، إن يكون الإنسان في دينه على عوج وفي دينه على غير اطمئنان أو على نفاق أو على شرط فاسد أو على حب الدنيا. فإذا ما ابتلي انقلب وارتد وبعد لا تطرف. وكنا نكسر من الكلام في هذه الأمور في مواجهة الايه الهجمة الشرسة في تسمية الحق الأسماء المنفرة اللي لما يأتي الشاب الصغير يكون إنسان بعيد عن مخالطة أهل الحق والملتزمين فكان يقول ده تطرف ويكرر الكلام اللي بيسمعه في الإعلام أو يقرأه في الجرائد أو المجلات أو ما شابه. وطبعا عارفين أن الحملة تطورت وصارت لها أبعاد كثيرة وأعدت لها العدة وأنفق من أجلها الأموال وجعلت لها الخطط، ولكن أنتم تعرفون أن في النهاية لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح. وأيضا لابد أن يعلم كل عبد أن الصدين عن سبيل الله لا ينبغي أن ينشغل العبد بهم، لأن أمرهم في تباب ومكرهم إلى بواض كما قال تعالى ومكر أولئك هو يبور. لا فهم ليه؟ يعني إيه السبب؟ لأنه كل مولود، يعني مثلا إحنا لو بص نظرنا في الجالسين هنجد في فريق مواليد سنة 70، في فريق مواليد سنة شيء بعض 70 72، في فريق من مواليد 80 أقل من 80 من مواليد قبل السبعينات وهكذا ما بين دودة. كل فريق من هؤلاء ولد في ساعة معينة، منهم شقي وسعيد، والشقاوة والسعادة أو الاهتداء والضلال أو كونك تبقى إرهابي متطرف أو غير إرهابي متطرف على تقسيمهم هذه ليست بيدك، هذه ليست بيدك، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. يضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يرسل ملك موكل بالأرحام، فإذا ما أراد الله تعالى أن تكون نفس أمره الله تعالى بكتب أربع كلمات، منها إيه؟ شقي أم سعيد، منها شقي وأنت في بطن أمك، فلما تخرج ما حدش يقدر يحول السعيد لشقي ولا شقي، ولا أمن دولة ولا محكمة ولا محكمة عسكرية ولا قضاء عسكري ولا رؤساء ولا ملوك، لأن ده فعل الرب جل وعلا. ولو كانت الأمور بالقرارات كان ممكن يعملوا إيه؟ خلاص جي سنة كذا ده أشقياء عشان ما يتربوناش اسيوم حد ملتحن، جيل سنة كذا ده ناخد مثلا 20 سنة اللي جاية كلهم أشقياء عشان نرتاح من أمر وجع القلب. الأمر مش كده، الأمر بيد الله الواحد الأحد الملك هو الوحيد الملك، هو الوحيد الملك. ترجع يعني إيه الملك؟ يعني يبرم ما يشاء، يشترط ما يشاء، يجعل ما يشاء، يقضي ما يشاء، هو الوحيد. لأن أي ملك ممكن يقوم عليه الشعب وينسخ، ممكن يقوم عليه وزراءه يمنع الشرط اللي اشترطه، لكن الوحيد الذي يشترط ما يشاء ويحكم ما يشاء ويحكم ما يريد هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك وحده. فلما يقدر ان انت سعيد يبقى لازم تكون سعيد، مش بإرادتك، ده حكم الملك. ولما يقدر ان يكون عبد شقي عافانا الله اياكم لابد ان يكون شقي، لانه حكم الملك الذي لا ينسخ والذي لا يبدل. فهم؟ والله يعلمك مدى عظم شأنه فيقول ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهم؟ ولن تجد لسنة الله تحويلا. ايه الفرق بين التحويل والتبديل؟ التبديل يجي حاجة جديدة نسخ، التحويل بلاش. اذا كان في الموضوع ده النخيه دي مش نافع خلي النخيه التانية. لا يمكن، كل ملوك الدنيا اسماء وهو الملك الحق، كل الملوك في الدنيا اسماء، يجي في لحظه الاسم ايه يتمسح، لكن الملك الحق هو الله سبحانه وتعالى. دايما تتذكر ان هو الملك، تاتي الفرمانات، تاتي الاوامر، تاتي المبرمات، تاتي الشروط، تاتي الشرائع التي لا تبديل لها الا من عنده، مش هيقدر يمنعها. هو يقول ادخلوا في السلم كافة. فلو لم يكن في حرص المسلمين على أديهم الظاهر إلا إغاظة الكافرين الذين يصفون الإسلام بالإرهاب، فكفى بها حسنة، كفى بها حسنة. أنا بيحزنني إن الأخ منكم يلبس جرافطة ويلبس قميص أفرنجي وهو يقدر يلبس قميص، بيحزنني إن الواحدة تبقى لابسة بنطلون وإشارب ولبسة برتقاني ولموني وزيتوني وأشياء عجيبة. ليه؟ لأنه أنت ما عندكش فكرة القميص اللي بتلبسه ده وبتاع بيغيظ الكافرين قد إيه. يقول القميص بتاعنا يعني أنا أحمد بالذات أنا؟ لا، ومش أنت يعني قاعدين مستنينك، إنما أنت تزيد تكسر سواد اللي بيتغاظوا منه، تكسر سواد الدنيا كلها بتقوم عشان ملتحم، تقوم عشان ملتزم. فأنت لما تكسر السواد بتخليه يلطمه، لكن لما كله بيلبس جرافطة يقولك بس الشغل جاب نتائج، قلعوا حلقوا، وهو بيفرح بأي نتيجة، بيفرح بأي نتيجة، أي نتيجة ولو شكل يفرح بيها. لكن أنت ينبغي أن تكسر سواد المؤمنين، تكسر سواد المسلمين، وتكسر سواد من أسموهم بالإرهابيين المتطرفين من خلال الحق ومن خلال التزامك بالحق. احرص على ذلك تماما بنية انك تكون رقم واحد داخلا في السلم كافة، رقم اثنين مطيعا لله فيما استطاع، رقم ثلاثة متشبها بخير خلق الله. يا بختك لما تبقى متشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي انت عامله ده؟ الرسول عمل كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الرسول عمل كده. ايه اللي انت بتسويه ده؟ الرسول عمل كده. احسن ما اقول لك ايه اللي بتعمله ده تقول لي ترافولتا عامل كده، وايه اللي بتسويه ده ام كلثوم مش عارف عامل كده، وايه اللي بتسويه ده الرقاصه مش عارف عامل كده. ده كلام حاجه نجاسه، واحد بيعلو بيسمو بيتمسح في الطهر، واحد ينزل في الحضيض في ميه المجاري، وتلاقي في ميه المجاري كتير كتير جدا، تخش الجامعة ولا الكليه ولا ده ولا ده، تلاقي ميه المجاري عليهم كلهم. ايه ده؟ كله طالع من المجاري، تدور على واحد مستحمي ما تلاقيش. ده لانه بيسارعون في الجاهلية مش بيسارعون في الخيرات. انت مصرف، مصرف بالاسلام، مصرف بالاسلام. وبعدين واحد يقول لي طب انا محتار، ليه ابويا لما كنت ولد فاسد ما كانش بيحاربني بالشكل ده وانت ما تعرفنيش؟ ده انا كنت ناس الله العافية، كنت وكنت وكنت، والوقت لما انا بقيت احضر في الدرس والتحيت ابويا بيحاربني محاربة شديدة جدا جدا، مع ان انا دلوقتي بطيعه ويعني بعمله برفق. وانا كنت في الاول وحش جدا لدرجة ان انا كنت ساعات ازعق فيه وانهاره واوصل لحتى ايام بضربه، وما كانش بيحاربني بالطريقة دي. الاستفهام ده أنا جاوبت عليه بالتفصيل في المحاضرات المتعلقة في التعامل ما بين الأولاد والأباء، الأبناء والأباء، لكن أنا أجاوب عليه دلوقتي إجابة خليها تحفظها كده. لا بد أن تعرف أنك عندما تكون في حزب الشيطان فإن الشيطان يزين لأوليائك الرضا بك، من باب فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. افهم، طول ما انت في وضع في حزب الشيطان خلى ابوك راضي عنك وامك راضي عنك، اذا كان ابوك وامك من غير المهتدين، اذا كان ابوك وامك من غير، وده الغالب، اسال ان يهدي الاباء ويصلحهم ويجعلهم عون لابنائهم وسلما عليهم لا حرب. اما اذا كان الاباء من عموم نتيجه لجهلهم ونتيجه للتلبيس عليهم ونتيجة لخوفهم الشديد مما يجدونه في غيرهم، فالشيطان يرضيهم ويصدهم ويزين لهم سلامة ولدك. الولد أو مش بيشرب مخدرات ومش مع بنات، عايزين أكثر من كده إيه؟ ندعو ربنا. والبنت هي جاية لكم يعني عملت العالية وزيادة، جاي لكم حامل من واحد ما تعرفوش، عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ فيزين لهم ويرد قلوبهم، فهم بالوحي الشيطاني. فإذا خرجت من حزب الشيطان ودخلت في حزب الرحمن كان هو لك بالبنصات، وصلت عليك أولياء، صلت عليك أولياء بحسب سلطانهم عليك، ممكن يسلط عليك أبوك وأمك وعمك وخالك، ولو متزوج يسلط عليك مراتك، فهم؟ ويسلط عليك آخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فتبص تلاقي العملية تحولت من حواليك وبقت حرب. طب لما أنا كنت في الأول وحش، هو بيقول عن نفسه يعترف من باب الشهادة بفضل الله، لما كنت وحش كانش حد بيعمل فيها كده. لابد أن تعلم أن العدو المضل المبين الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ماله بيحضهم، بيحض الأعداء، فهم؟ ضدك، ويسلطهم بعدما كان يزين لهم الرضا بأحوالك السيئة. فما تستغربش لأن الأمور تغيرت، ولا يمكن حيرضى الشيطان ويزين لهم الرضا بك على الهدى، لأنه محارب لك وصاد لك، وأقسم بعزة الله غير كاذب أن يغوي بني آدم وأن يصدهم عن السبيل، وأن يقعد لهم صراطه المستقيم، وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأقسم ألا يجد أكثرهم، ألا يجد ربنا عز وجل في الخلق كثير شاكرين، أقسم قسم غير كاذب، هو يعمل بالقسم ده ويعمل بهذا العهد، فهم؟ بجد بجد دون فتور، ما بياخدش أجازة، ما بياخدش أجازة، فيش فترة معينة تلاقي نفسك كده إيه؟ يمكن يحبس، يمكن يصد ربنا يمنعه، كما تحبس مرض الشياطين في رمضان، فهم؟ لكن هو من غير كده ما بياخدش أجازة، وبالتالي شغال. كلما غفلت يوقعك، لأنه بيحب الندم منك، يحب يشوفه على وشك، وإن كان هذا الندم ممكن يكون سبب سلامة عند ربك، لكن بيفرح إن أنت الإنسان المستعصي عليه قدر إيه يعمل لك حفرة في طريقك ويوقعك فيها، ويشوفك وأنت بتتألم من ألم الذنب، وتتوجع من وجيعة خصيمة السر كما يسمونها، تبقى إنسان كويس تسقط، تقعد توجعك وتوجع قلبك وتمرر حياتك، ليه أعمل كده؟ وبتاع إيه أعمل كده؟ لأنه بيصدك، لأنه بيحارب. المقصود أنك بذلك تعرف لماذا يتحول عليك أولياءك، ولماذا يصير من كانوا محبين لك، فهم؟ راضين عنك، وإن اشتكوا شكوى خفيفة أو الشباب كده ربنا يهديهم، لما الرجل يعني يتمعر من ابنه يزعق له، لما يتمعر من ابنه بيجي متأخر تنتصب الأم مدافعة تقول يا أبو فلان ما كل الشباب كده، ما كل العيال كده، ما تشوف عيال أخوك ولا عيال أختي ولا عيال بنت أختك، ما كلهم كده، وتوسيه بعموم الحال، والشيطان من جوه عمال يقول له آه صدق مظبوط أيوه تمام، فيخليه يقبل. وبعد ما كان متمعر، لكن تعال أنت بقى ارجع من الدرس متأخر، يقول لك أنا جامع ده جامع بتاع الصيع اللي قاعدين الساعة 12 وهم في شغلانة، وهم في شغل الصبح دول، أنا جامع اللي بيقعدوا فيه الساعة كذا دول، ده إيه ده، عمرنا ما شفنا الجوامع كده، ده ناس فاضية ناس صيع ما لهمش حاجة، وأنت راجع من مسجد من درس. طب ليه؟ لأن الشيطان يقول له لا تقبل منه، لا تقبل عذره، صده، ها؟ حربه، ها؟ لعله لا يعود، ويسخنه، وتيجي تقول له إيه؟ أصل المواصلات ومعلش، طب طلاق من أمك وأنت رايح تاني. نعوذ بالله من الخذلان. ليه؟ لأن الدكه أن الشيطان عمال يقول له آه صدق وفشعوا العيال كده زين له. أما هنا وقف بقى إيه؟ موقف ما تقبلوش، تقبلش عذره، تسكتلوش، تعملوش، نعوذ بالله من الخزي. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويسوقه البر ويلطم من سجود العبد ويصر إذا فحش العبد ولا يرضى من العبد إلا الكفر. يقعد في دي يقول لك لا لسه بدرس، يقعد في دي لا لا لسه، وقعد في دي لحد ما إيه قال له الشيطان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، هو ده اللي أنا عايزه منك، خلاص أنا كده مش عايز منك حاجة، أنا أجيبك وامشي، إني بريء منك. طب ما تبرأش منه ليه في الزنا والقتل وما شابه مما جاء في الأثر، لأن لسه حد ما جاب النهاية قال له بس كده أنت إيه جبت الموضوع. نعوذ بالله من الخجلان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يجبر نقصنا، وأن يقيمنا وأن يقيل عثراتنا، وأن يغفر ذنوبنا. تنبه، تنبه أنك في حرب في دينك، ودينك هذا هو أغلى ما تملك. يبقى إذن ما أردت التنبيه عليه رقم واحد أن الله تعالى أمر عباده أن يدخلوا في السلم كافة، وأن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يستجيبوا لكل أمر شرعي، يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم. والأمر الثاني أن بعض الأمور قد تعظم في زمان دون زمان. عارفين يا أخوان في الحديث من أحيا سنة قد أميتت بعدي فله أجر شهيد، والأثر فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم ولحسنه وجه، لأن هناك نصوص أخرى. ما يفوتهم الدعاء لإخوانهم، لا يفوتهم الدعاء لإخوانهم، ولا ينبغي لمسلم أن ينسى إخوانه أبدا، ينبغي أن يحمل همهم ويشعر بهم. وإذا كنت قد عجزت على أن تعاونهم فلا تعجز على أن تدعو لهم وتواليهم، وتسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويؤيدهم وأن ينتقم من أعدائهم. لا ينبغي لمسلم أن يفرغ قلبه من هم المؤمنين، لأن هذا عنوان الولاء. ولا ينبغي لمسلم أن يوعظ في ذلك، بل هذا إحساس متولد من إيمانك، فإن لم يجد إن لم يوجد هذا الإحساس فالإيمان ميت. إن لم يوجد شعور بهم المسلمين والشعور بما يحتاجه المسلمون وبما يعانيه وبما يعانيه المسلمون، إذا انعدم هذا من قلب المسلم كان عنوان انعدام الإيمان والعياذ بالله. ادعوا لإخوانكم جميعا في فلسطين، في الشيشان، في سائر بلاد المسلمين، في أخص مقامات الدعاء، السجود قبل التسليم في جوف الليل الآخر، إذا استيقظت من الليل أو ألم بك قلق، والله عز وجل ألا تكون ساعة إجابة، لحظة ذكر. وتدعو لإخوانكم أيضا ومشايخكم أن يفرج الله كربهم وأن يفك أسرهم وأن يكون معهم ولا يتركهم ولا يسلمهم لأحد غيره. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين، اللهم فرج كرب عبدك حسن بن أشبال وعبدك فوزي وعبدك عمر وعبدك نشأت وسائر إخوانهم يا رب العالمين، فك أسرهم. اللهم يا ربنا نسألك ألا تسئن فيهم، تردهم إلينا سالمين غانمين، بيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نؤمن بأن القضاء قضاءك، وأن الأمر أمرك، وأن القدر قدرك، لا قدر سلطان ولا ملوك ولا أمراء، فاقدر لنا ولهم الخير حيث كان ثم ردنا به، والطبنا بهم يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، خلفهم خيرا في أهلهم وأولادهم يا رب العالمين، ومسائل عبادك من المؤمنين. لا تنسوهم يا إخوان، فنرجو على الله عز وجل أن يذكر الإخوان دائما بالدعاء للمستضعفين اللي بيعرف فلسطين ما تنسوهم ابدا. يعرف فلسطين بيتفاقم الامور يوم عن يوم. ونسيانكم عنوان الغفلة وعنوان التبلد. ولا اخال مسلما ولا اخال احدا منكم ينسى ذلك، لانها امور جعلت في القلب جرح، والجروح لا ينفك ألمها ولا يبرح الألم إلا بشفائها. طالما الجرح موجود طالما الألم موجود والجروح موجودة في القلوب على ما يصيب إخواننا المسلمين، فينبغي ألا ننساهم. وأيضا نرجو الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يشفي والدي شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يوفق الإخوان لدعوة له، حيث أنه مقيم في المستشفى لعمل جراحة، فأسأل الله عز وجل يشفيه ويشفي سائر المرضى المسلمين. اللهم آمين. أعود فأكمل لما كنت أذكره قبل الأذان، في أن هناك أثار تبين أن من أحيا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فإن له من الأجر العظيم ما جاء في بعض النصوص أنه أجر شهيد، وجاء في بعض النصوص أنه يحشر معه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يبين أو مما يدل على عظم الأجر، على عظم الأجر، أجر المسلمين الذي وعد الله به المؤمنين. وأنت لو تصورت أن عبدا أحيا في أهله، أحيا في بيته سنة، فلن يحرم مثل هذا الأجر بإذن رب العالمين. المرأة التي مثلا تحتجب وتنتقب في وسط أسرة لا تعرف ذلك، فإنها تكون قد أحيت سنة، أميتت في هذا البيت وأميتت في هذا في هذه العائلة وفي هؤلاء القوم. والمسلم الذي يلتزم ويقيم السنن ويقيم الدين في أسرة غاب عنها الدين، فيرون فيه إيه اللي بتعمله ده يا فلان، ده سنن ودي دين وشرائع وفرائض، حتى إقام الصلاة حتى الوضوء الشرعي، مش بس إطلاق اللحية ولا الهدي الظاهر ولا استعمال ما هو ثابت من السنن وأداؤه، لا حتى الفرائض التي يؤديها الناس على غير السنة وعلى غير الصفة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تصلي في بيتك، طبعا صلاة النافلة لأن الصلاة في المساجد هي الأولى، عندما تصلي في بيتك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد أحييت سنة قد أميتت. تقول لي ما هم بيصلوا أو عارفين الصلاة لكنهم يصلون الصلاة على غير السنة. عندما تتوضأ، عندما تصوم، عندما تتلو وتعلمهم كيف تلاوة القرآن وتسمعهم كيف يكون القرآن، لا تظنن أن السنة هي فقط أن يكون أمرا غائبا لا يعلمه أحد. لا، فإن المبدل عندما تقيمه على الحق فإنك أحييت فيه مكان ميتا. اللي بيصلي صلاة على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها من يصلي صلاة باطلة أو مبدلة أو فيها من الأخطاء ما فيها، يكون بذلك قد أحيا ما مات من الصلاة عند هؤلاء الناس، فضلا بأن كان ما بيصلوش أصلا، ما بيلتزموش أصلا، وبيقنش للدين وزن أصلا. كل هذه أمور تحييها أنت، وليس شرطا الإحياء في دولة أو الإحياء في قارة ولا في قرية، أبدا في بيتك في عائلتك يسمى إحياء، فينضاف إليك أجر وينضاف إلى صنيعك بر فوق البر. ودي نقطة مهمة، عندما تؤدي أمرا من الدين عظم عند الناس أمره أو عاداه الناس أو استفحشوا واستشكلوا شأنه وأنت تؤديه، يكون الأجر مضاعف. أجر الأداء اللي هو مثلا النقاب، اللحية، السواك، الهدي الظاهر، لبس القميص، أداء السنن الظاهرة من في الطعام، في الشراب، في الشرب جالسا إلا لضرورة أو لحاجة، تشرب قائما أو ما شابه من الأمور التي تعلم الناس بها الهدي والدين والإيمان وتعلمهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت بذلك ينضاف أجر الأداء، ينضاف إليه أجر الإحياء أجر ما استشكله الناس واستعظموه، أجر إغاظة من يغاظون بهذا. ولو أن عبد منكم حريص على الأجر، يدور على الأماكن أو على الأشياء التي يتعاظم أجرها، مدام دي كبيرة أو أجرها كده ويأذى أي هي خلاص نعملها تعملها، لأنها صار أجرها مضاعف بمعاني متعددة متراكبة. لماذا الجزئية الأولى التي أردت التنبيه عليها حتى لا يختلط على البعض ويظن أنني عندما أقول أنه ينبغي الاهتمام بالتربية ده معناه أنك أنت المرأة تظل متبرجة حتى تتربى، والرجل يظل بغير التزام وبغير هدي وبغير استقامة حتى يتربى، كلام لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. إنما أقصد أقول إذا كان هناك نوع تعاون على لبس النقاب، ينبغي أن يكون التعاون الأكبر والاهتمام الأعظم مع هذا الاهتمام ومع هذا التعاون، مش ان احنا نشيل ده ونحط ده، مش المطالبة بأمر يعني إلغاء الآخر، لا، إنما معناه ترتيب الأولويات. لو أن ابنك أطلق لحيته أو أخوك أو صاحبك، تقول له بقى المهم التربية، هل معنى ذلك أنه يحلق لحيته وأن أنت بتلغي أو بتنفي؟ أنت تطالب بحيث تشعره إن كنت قد قدرت وإن كنت قد استطعت أن تفعل ذلك فهناك أمر أهم، فهم؟ ينبغي أن إيه؟ أي ويلازم ذلك وأن تهتم به وأن تحرص عليه، هو ده. لكن لما يجي واحد يقول والله طب أنا دلوقتي قدرت على السحر خلاص تمام، طب دلوقتي قدرت أقرأ شوية قرآن تمام، طب المرأة قدرت دلوقتي تنتقب ولسه حديث تعاهد ما تعرفش حاجة خالص تمام، لكن الوقوف عند هذه الحدود هو اللي مش تمام، الوقوف عند هذه المحاط هو اللي مش تمام، لأن ده معناه أنك قلبت الموازين وغيرت المعايير وظننت أنك قد وصلت إلى النهاية وأنت لابد حتما في البداية، وده طبعا تضيع. ليه؟ لازم تعرف أن صلاح دينك صلاح نقاب المرأة، صلاح لحية الرجل، صلاح صلاة الرجل. دايما يقولون لنا أنتم تؤدون أعمالا ومسالكا ظاهرة لا تثمر ثمارها، دايما يقولون لنا كده. ليه؟ لأنهم لما بيخلطوا الناس من الملتحين أو المنتقبات بيجدوا فيهم من المعايب والأخلاق السيئة ما لا يليق بأمثالهم، ما لا يليق بأمثالهم، والناس تنظر، وده من رحمة ربنا ومن السترة التي جعلها الله لعباده ومن بقية الخير عند الناس أنهم يحسنون الظن بمن ينتسبون إلى الدين. يعني لما واحد يقول لك أنت راجل ملتحي عيب عليك أنك تعمل كده، تقول له إيه يعني؟ هو اللحية دي كل حاجة؟ مش مشكلة. طب هو لما بيقول ذلك، لما بيقول عيب عليك أنت ملتحي، عيب عليك أنت منتقبة، هذا من باب حسن الظن بغض النظر عن انضباط المسألة في فهمه، لكن هذا من باب حسن الظن ومن باب السترة ومن باب بقية الخير عنده أنه ظن في هؤلاء الخير. أحسن ما يقول لك إيه أنت شكلك كده تسرق، أنت شكلك كده نصاب، أنت شكلك كده حرامي قطع طرق، والمنتقبة دي شكلها كده هو خطفت عيال. أي شيئين أن يبقى أنت موطن حسن ظن وموطن مظنة خير، ده فضل من الله عز وجل. تيجي انت تقابله تقول له لا، حتى ان الرجل اذا تعامل معه الناس على انه رجل ذو خلق، رجل هادئ، رجل حليم، رجل مؤدب، يقول له لا انت فاكرني شيخ، لا اوعى، بطريقة ممزوجة تجعل الإنسان وكأنه يتحلل من ستر رب العالمين ويفتخر بالجاهلية بدلا من أن يفتخر بالإيمان. إذا أحسن بك العبد الظن هذا من الخير أم من الشر؟ إذا ظن فيك أحد خيرا هذا مما ينبغي أن يحفظ أم مما ينبغي أن يضيع؟ مما ينبغي أن يحفظ. لكن التفاعلات سوء التربية فينا، فقد التربية بلاش سوء، فقد التربية فينا تجعلنا نرى أن ذلك ليس من الأمور التي تحفظ. طيب إذا ظن الناس بك خيرا احمد الله على السترة وجاهد نفسك أن تكون عندما يظنون، وقل لربك، يعني أنت بتجاهد، لكن قل لربك بينك وبين الخلق جاهد نفسك أن تكون عند مظنتهم، فهم؟ وقل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وبينك وبين ربك قل يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، عشان الأمور بك إيه؟ مش إنهم يظنوا بك خير ثم أنت تقول الحمد لله. أهو أنت عايز تعرف اسأل الناس إن الحمد لله راجل صالح، لا هذا من التلبيس والضلال. إنما إذا أثنى الناس عليك خيرا أو ظنوا فيك خير فهذه بقية خير تقابلها بالشكر، إنك تجاهد نفسك وتسأل الله أن يصلحك حتى تكون عند حسن الظن. ظنوا فيك الأمانة، جاهد نفسك إنك تكون أمين، ظنوا فيك الحلم، ظنوا فيك أنك ذو خلق، ظنوا فيك العدل والإنصاف، ظنوا فيك أنك غير سباب ولا فحاش، جاهد نفسك أنك تكون هكذا. دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. غيرك بيدفع أموال وبيبذل من العطايا والأفعال ليحسن الناس به الظن أو ليذكره الناس بخير. مش في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من حديث أبي هريرة ومنهم رجل مجاهد ومنهم رجل منفق، ثلاثة مقامات تبلغ أصحابها الجنة من طريق سريع أو من طريق قريب، لأن الله سبحانه وتعالى سهل لهؤلاء طرق الجنة إن أخلصوا. ومع ذلك أول من صعب ليه؟ لأنهم المساكين فعلوا هذه الأشياء العظيمة طلبا لثناء الناس، طلبا لثناء الناس. فالعالم عندما يجادل عن نفسه فيقول الله له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل وقد قيل، وانت كنت بتزع عشان كده. والثاني جادت ليقال شجاع وقد قيل، والثالث انفقت ليقال جواد وقد قيل. اذن الناس ممكن تبذل من الامور الكثير من اموال او افعال لتصل الى الثناء. اذا رزقك الله هذا بغير سعي احمد الله عز وجل، وقابل ذلك بحسن بشكر نعمة. طب يقابلك اي حد في اي حته يقول لك ايه يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، يبقى قد ابوك ويقول لك يا عم الشيخ. لو انت يعني شاب كده وممكن تكون قد في السن يقول له كابتن، وبعد كده كابتن، وانت اللي قد ابنه قال لك يا عم الشيخ، مما يشعر احترامه ليك شويه. لا يا عم الشيخ ده بيشتم ويسب ويزعق ويعمله ويتزبد ويجهل ولا يتعامل مع الموضوع لا بشرع ولا بدين ولا بعرف. يقول لك ما هو منكر، بغير منكر، ما ده غير منكر، ده عبادة، والعبادة لها شرائط ولها أركان، ما فيش في الشرع عبادة متروكة للناس يقلبوا فيها زي ما عايزين. يبقى عندما نقول أن أمر التربية مهم، ده مش معناه ترك ما يمكن عمله، إنما أن تحرص إذا كان الله قد مكنك بفضله ومنه وجوده من أمر من أمور الدين، اعلم أن هذا الأمر الذي مكنك الله منه هناك ما هو أولى منه أعظم، وهو أن تربي نفسك. وكما قلت التربية معناها باختصار شديد الحرص على إصلاح الباطن، أو إصلاح الباطن بما يترتب عليه حسن المسلك الظاهر، بحيث يبقى اخلاقك الظاهره دي ما تبقاش نفاق، تواضعك ما يبقاش مجرد تمثيل، الفاظك الحميده جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ما تبقاش مجرد تصنع، تبقى نابعة من حسن شميلة، نابعة من خفض جناح قلبي، نابعة من ذلة قلبية للمؤمنين، فهم؟ ما يبقاش صبرك او تحملك جفن ورعددة، انما يكون من باب الصبر ومن باب خشية ان تكون فتنة ومن باب تحمل الاذى، فهم؟ تقوى لله تعالى. ان يكون صونك للامانة يبقاش شكلي قدام الناس، لان في حسابات وراك، بل يكون مراقبة لله وتقوى له. ان يكون عفتك وطهرك ومحافظتك على الا تتعدى حد الله، وان قدرت على ذلك لانك تخشاه بالغيب وليس لان فلان يراك، او ان المرأة ستفضحك، او ان ابوها سيأتي يتابعك، او ما شابه. تسعى على هذا في كل المسالك. اما ان يكون الامور مجرد ظواهر، تلاقي الواحد كان من شوية بيقول لك جزاك الله خيرا بارك الله فيك تفضل يا مولانا، وبعد شوية يقول لك تمام امك وابوك، وتلاقي كأنه اتمسخ، يعني كأنه انسان اخر. تلاقي مثلا الرجل مع امرأته كلام ودود، ويام فلان ويام علان، شوية يحصل الازمة يقول لها ابوكي واللي جابوكي واللي فيكي واللي عليكي، وانت ما تلزمينيش وانت ما تنفعنيش وانت ليكي وانت كذا وانت كذا. تجد مثلا جيران يبقى بينهم سلام عليكم، عليكم السلام، اتفضل اتفضل، بعدين الولد يضرب الولد او بتاع، ينزل يخبط في الشقه ويكسر فيها الحديده، نغدق الباب، ودين ام ودين كذا ودين كذا، صافين كل تمثيل وكلها مظاهر كاذبه ومعاني النفاق. هي دي الازمه الحقيقيه، هي دي الازمه الحقيقيه. الجار مع الجار، وابن مع الاب، والاب مع الابن، والزوج مع الزوجه، والصاحب مع الصاحب، والزميل مع الزميل، والشريك مع الشريك، في تجارات، في معاملات، في. اعتقد ان كل منا يشكو، كل منا يعلن ذلك ويعرف عورات لا يعلمها الا الله. كل واحد منا بيعاني معاناة، ولا ابرئ نفسي. اوعى تظن ان واحد لما بيتكلم في امور زي كده بيتكلم من برج عادي، ده بيتكلم من المه من نفسه، وانه بيتمنى ان يعافيه الله مما ابتلاه به، ان يطهر قلوبنا من الدنس، وان يجعلنا حقيقة مؤمنين، تبقاش مجرد اشكال. ليه الواحد لما بيجي بيحزنني جدا ان يبقى لما يجي تعامل بيننا نساء مع نساء، رجال مع رجال، رجال مع نساء في المتزوجين، يعني تجد امور والله يندى لها الجبين، تدل على الازمة الحقيقية، ازمة التربية، أزمة الأخلاق، أزمة صلاح البصر. الغيبة منتشرة بين المسلمين بشكل وحش، وبالأسهل ما يكون، ما يقدروش يقتلوا بعض، ما يقدروش يضربوا بعض، عشان الملتحين تبقى فضيحة عيب، لكن يأكلوا لحم بعضهم ميتا. فتلاقي واحد من دول ممكن جدا تفضل يا شيخ مش عارف ايه، وبعد ما يمشي يقول لك عارف ده، ده انا مش عارف ايه، عمل ايه في ابوه، عمل ايه في امه، ده عمل كذا، ده سوى كذا، ده او ده بيصلي معانا لكن فيه عليه، او ده بيقوم من نفس المسجد ومش عارف بيعمل ايه وايه وايه وايه وايه، مع انه لما قابله فضله بتاع. قوله طب انت كان، يقول له اخي مش عشان تبقاش في فتنة، يعني انت تهلك نفسك، تضيع نفسك، وتغرق في الغيبة والنميمة، ولا تحفظ لسانك، وانت فاكر ان ده يعني امر كده. لا، الامر اكبر من كده بكثير، الامر اكبر من هذا بكثير، وهو ان تعرف انك يمكن ان تكون ممثل، ممثل. اللهم لا تجعل ايماننا كلاما، اخطر ما يمكن ان تكون ممثل ويبقى في الباطن خراب لا يعلمه الا الله. انا لا اتهم احد، اعوذ بالله من ذلك، ولا اجرؤ ابدا، لا أجرؤ أبدا أن أتهم أحدا بعينه بذلك، لأن الباطن يعلم الله تعالى. إنما أنصح وأعظ وأعلم نفسي وإياك، لا يظن أحد أن هذا اتهام لأحد منكم، لا أجرؤ على هذا أبدا، لأن أمر الباطن إلى الله وحده، لكن كل واحد منا يعلم نفسه ولو بعض العلم مما يلزم أن يقف مع نفسه وقفة. وهنا أحب أن أقول شيء مهم جدا علمي، أن العبد يجتمع فيه من مادة الإيمان ومادة النفاق، وكلما غلب أحدهم فالحكم للغالب، لكن لا يخلو عبد إلا المحسنين والمخلصين. أما عموم المسلمين مثلي ومثلك تجتمع فيه مادتان، مادة الإيمان ومادة النفاق، فإذا غلب الإيمان فأنت إلى الإيمان، ولكن مادة النفاق موجودة، وإذا غلب النفاق فأنت إلى النفاق ومادة الإيمان موجودة. وبالتالي ينبغي على العبد أن يتعهد ويخشى. وكان عمر يلح على حذيفة، حذيفة هذا استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين الذين تخبأوا له في أحد الغزوات وهموا بقتله وكانوا في ظهر المسلمين، وأنزل الله وحيا أعلمهم بأسمائهم وأمرهم، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، فاستأمنه وأمره أن لا يخبر أحد بأسمائهم ولا بأعينهم، وعلم عمر ذلك. عمر، وعندما تسمع كلمة عمر تستوعب من صاحب المقام رضي الله عنه، فكان يلح على حذيفة يقول: يا حذيفة، أأنا منهم؟ اسمي في وسطهم، لا أسألك عن أحد بعده، أخبرني. لن أخبر أحد، أأنا منهم؟ أنا بس عايز أقول لي اسمي فيهم، مش أسألك عن حد تاني. قال أهل العلم: وإلحاح عمر على حذيفة من فقهه أن النفاق قد يتسرب إلى القلب وصاحبه لا يشعر. أخطر شيء ممكن يخليك ما تنامش لو أنت متفقه أن تعلم أن النفاق يمكن أن يدخل إلى القلب كالسرطان. مريض السرطان متى يعلم؟ متى يعلم بالمرض؟ بعدما يضر البدن، بعدما يفسد البدن. كذلك مريض النفاق لا يعرف بالنفاق إلا بعد أن يفسد الإيمان، بعدما يخرب الإيمان، بعدما تخش الخلايا سرطانية وتنمو وتحدث تلفا في البدن أو في جزء منه، بحيث لا بد من بتره ولا بد من إزالته. وهذا يعني أن كل عبد منا يعرف أن الاحتياج إلى التربية من أشد الضرورات أو الحاجات. لماذا؟ لأنه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يكون مادة معالجة لما هو موجود في القلب من مرض طبيعي، من مادة موجودة في القلب مرض طبيعي، إما ينمو ويكبر فيكون إلى العبد إلى النفاق، وإما يتحصول ويتكيس ويكون الغلبة للإيمان. وكل إنسان استوعب أنه يحمل ميكروبا معينا فإنه من فقهه ومن رشده أن يقاوم ذلك الميكروب بأنواع العلاج الذي تجعله ضعيف. في ناس عندهم أمراض يأخذ دواء طول عمره، ليه؟ ودواء ميكروبي، أنا بكلم على أمراض ميكروبية مش أمراض زي السكر مثلا أو الضغط، لا ميكروبية. بعض الناس يكون عنده أمراض معينة يطلع ياخد مثلا بنسلين طويل المدى، بعض المضادات عمره كله أو سنين طويلة جدا، وذلك من الرشد حتى يظل المرض ضعيف لا يغلب العافية. كذلك أنت مطالب أن تتعاطى من أسباب الأخلاق والتربية الإيمانية ما يضعف مرض النفاق الذي أنت بالضرورة مصاب به، أنت بالضرورة حامله، حامل الميكروب، لكن قد يضعف بقوة الإيمان، فهم؟ وقد يقوى بالغفلة والشهوات، لكن عندما تطمئن زي حال كثير منا ويتأخذه الدنيا بما فيها ويظل متمسك ببعض الظاهر حتى الظاهر ينقص منه شيئا فشيء ويطمئن إلى بعض المعطيات الظاهرة ويحسب نفسه في المتقين، هذه طريقة الغافلين وليس طريقة الراشدين. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. لا شك ان كل عبد منا يا اخوان يرجو على الله عز وجل الا يضيع سعيه، ويتمنى لو ان الله تبارك وتعالى قبله، وحتى لا يقف هذا عند حد الاماني لابد ان يصاحب ذلك موقفا يبين لنفسك ويشهد الله عز وجل منك صدق الرغبة في قبول الله عز وجل لك. ان العبد لا يعمل عمل ان لم يكن وراء هذا العمل رجاء قبول لا قيمة لهذا العمل، سواء كان صلاة او صيام او صدقة او بر او احسان. وان العبد كلما كان يخلف عمله كلما كان يخلف عمل الرجاء ويكون من وراء عمله الرجاء كلما احسن العمل. اللي بيدخل امتحان وبيتمنى ان ينجح كلما كان مصمما على النجاح كلما صاحب ذلك اتقان في اجابته وحرص على ان يؤدي الاجابة بكل ما اتاه الله من سبيل. والله المثل اعظم، لو ان العبد يبر والديه ويتمنى القبول، لو ان العبد يتلو ايات ويتمنى القبول، لو ان العبد يصلي صلاة ويتمنى القبول يرجو القبول، كلما صدق في رجاء القبول كلما على اتقانه واداؤه للعمل واحسن فيه على قدر ما اتاه الله من سبيل. وكلما غفل عن هذا الرجاء وكلما ضعف هذا الرجاء كلما ادى العمل تقليدا، حتى ان من الناس من يأتي في القبر فيسأل عن لا اله الا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. إذن كل عبد منا يرجو أن يتقبل الله عز وجل عمله، فإن ذلك ملزم بإحسان العمل. وكيف السبيل إلى إحسان العمل؟ إحسان الباطن أو إصلاح الباطن، إن شئت فقل التربية والأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وليس المقصود بذلك أنه بعث ليتمم مكارم الطعام والشراب وتعامل ومعاملة الجيران والرفق والإحسان وبذل السلام وبذل المعروف بين الناس وإعانة المحتاج وحمل الكل، ليست هذه القضايا التي أتى لعزلها، إنما أتى ليخرج الناس من الشرك إلى التوحيد، لأن الشرك من أدنس الأخلاق والتوحيد من أكرم الأخلاق. فهم؟ لأن الخلق يعني الدين، كما قال تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، أي دين الأولين. فالبعض بيظن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني بعض المكارم وبعض المتممات والمحسنات، إنما من أصل الدين الصلاة من مكارم الأخلاق لأنها ضد تركها. الصلاة من مكارم الأخلاق لأن فيها الذل لله تعالى. الصيام من مكارم الأخلاق لأن فيها التضحية بالشهوات من أجل الله تعالى. الزكاة من مكارم الأخلاق لأن فيها بذل المال بالقدر الذي سماه الرب تبارك وتعالى طيبة به النفس دون شح أو حرص أو بخل وهكذا. فالعقائد والعبادات من أصولها إلى أدق فروعها مكارم الأخلاق، فبعث ليتمم ذلك بحيث لا يكون هناك نقص ولا هناك ثغرة يحتاج إلى شريعة أخرى لتجبرها. ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ليتممها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان قبل أن يموت بيّن الله لخلقه: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم خلقكم. الذي لا تكون ذوي خلق ولا ذوي دين إلا به. وأتم الله الدين ليس إطعام الطعام وإفشاء السلام والإحسان إلى الجيران وإعانة الكل والمحتاج، إنما أتم الدين من أصوله قبل فروعه. وكل عبد يرجو القبول لابد من إصلاح الباطن. لما بنقول إن النساء كما أنهن يتعاوننا وتعاهدنا في النقاب ينبغي أن تربي كل منهما كل واحدة منهما الأخرى، وأن كل امرأة سعت في صلاح من باب من الأبواب، فإنه ينبغي أن ينظر إلى أن أحوالنا وإن دلت على أننا قد نهتم ببعض الظاهر، حتى أنه لا يعاب على المرأة إذا كشفت عيناها، ويعاب على المرأة إذا بدا كفها، ويعاب على المرأة إذا بدا كعبها، ويعاب على المرأة إذا بدا نحرها، ويعاب على المرأة إذا تجسد بعض جسدها. وتهتم المرأة بذلك بحيث أنه إذا قيل لها: يا فلانة شعرك ظاهر، يا فلانة كفك ظاهر، يا فلانة رجليك ظاهرة، تهتم وتحاول أن تلبس من اللباس السابغ ما يستر ذلك. الله عز وجل يقول: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. إن كانت المرأة تتحرز من أن يبدو بعض كعبها، يعني واحد ينبسط أوي لما المرأة تبقى حريصة ما حدش يشوفها، وتجري من ورا الباب وتجري من هنا، وتهتم أوي إن تستر نفسها وتلبس ثياب مجرجر، شيء طيب شيء حسن شيء عظيم إن المرأة تبقى حريصة جدا على أن لا تبدو عوراتها. لكن أين عورات القلوب؟ وأين سترة عورات الدين والأخلاق؟ لماذا لا تبتئس المرأة عندما يظهر نفاقها؟ ولماذا لا تبتئس عندما يظهر نشوزها على زوجها؟ ولماذا لا تبتئس عندما يظهر سوء أخلاقها؟ ولماذا لا تبتئس وتستر نفسها عندما يظهر اتباعها للهوى وركوبها للهوى باسم الغيرة أو غير ذلك؟ لماذا؟ لو أن الكف بدا، لو أن الكعب بدا، لو أن الساق بدا، فإن كان في ذلك إثم فإثم اتباع الهوى أكبر بكثير جدا. وليس هذا دعوة إلى إبداء السيقان، نعوذ بالله من ذلك، إنما هي دعوة بالإلزام بأن الأمر ليس بالظاهر، وأن المرأة المتحرزة التي تخاف أن ينكشف بعض بدنها وتلبس الثياب وتحت منها الثياب لتستر بعض بدنها، فإنها ينبغي أن تحترز وتلبس من لباس التقوى ما يستر عورات دينها، لأن عورات الدين أشد. شيء محزن جدا ان الانسان يجد واحدة منتقبة لا تحافظ على الصلاة، حيث ان المرأة تحيض، وعندما تطهر ينبغي عليها ان تتحرز. وكنا النساء الاوليات كنا يتتبعن الدم لحظة بلحظة عند مظنة الطهر، تبقى قاعدة مستنية لانها تعلم ان ذلك دين، وأن الطهر وراءه صلاة وصيام وحقوق أخرى عظيمة، فخشية أن لا يتعطل دينها، وخشية أن تعود إلى الدين وتقيمه، وخشية أن لا تقيمه، كنا يتتبعه. لكن ممكن تجد المرأة تهمل في تتبع طهرها، وإذا رأت علامة الطهر من الحيض تهمل في اغتساله حتى أنها لا يفوتها الصلاة والصلاة بدعوى أنها ستنتهي من عمل البيت أو تنتهي من غسيل أو طبخ أو ما شابه ثم تغتسل وتصلي. أليست هذه العورة أشد في الدين وهذه المصيبة أشد مما لو بدأ فخذها؟ أشد من أنها لو لبست من جبت؟ لو كان الأمر دينا وكان الحرص على النقاب دينا لماذا يتجزأ الدين؟ ولماذا الدين الظاهر منه متفنن فيه والحرص فيه وما يتعلق بغير ذلك؟ أهو الجهل أم اتباع الهوى أم الجهل أم النفاق والعياذ بالله؟ حتى أن الرجل منا أو المرأة يحرص أيما حرص على أن يبدو أمام الآخرين مزين وأن يبدو أمام الآخرين مستور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. عري ماذا؟ عري سيقان ونهود وذراع؟ أبدا، بل عري دين، عري اتباع الهوى والنفاق، عري الأخلاق السيئة، عري المرأة التي يخاصمها زوجها فتخاصمه أشد من مخاصمته، عري المرأة التي يضربها زوجها فتضربه مثلما ضربها، عري المرأة التي يسوء إليها أو يشتد عليه في أخلاقه فتسب أو تنشز عليه أو تقابله الإساءة بأضعافها. والمرأة لا تدري أنه قد يبدو منها عورات هي عند الله عظيمة، فسوء المرأة مع والديها عظيم وسوء المرأة مع زوجها عظيم. النساء بعضهن يحدث عندهن من التلبيس وتظن المرأة منهن أن إساءة الزوج مبيحة لإساءته، حتى أنه إذا شتما شتمته وإذا لطما لطمته وإذا ركلها ركلته وغير ذلك. فإذا ما سألتها أو حاكمتها قالت اسأله هو عمل إيه، ولا تدري المسكينة أنها تجر بنفسها إلى النار دون أن تشعر. أن تشعر لماذا؟ لو أن رجلا ضرب رجلا كف لطمة، هل تستوي كل لطمة في الميزان؟ لو كان الملطوم ولد فلعلها تكون من التربية، ولو كان الملطوم والد فإن ذلك من العقوق المفضي إلى جهنم والعياذ بالله، ولو كانت الملطومة زوجة فلعله يكون من تربيتها، ولو كان الملطوم زوج فإن ذلك مما هو عقوق للزوج ونشوز عظيم، وكل ذلك لطمة اختلف ميزانها باختلاف موقعه. لو انت اب ضربت ابنك خبطت خبطة لطمت لطمة، بغض النظر عن لطمة الوجه انما لطمة يعني ضربة، لا يعيبك احد، وقد تكون هذه من حسن صنيعك، قد تبلغ وان كانت من الاساءة لا تبلغ مبلغا كما لو لطم الولد والده، تكون كبيرة عظيمة جدا وهي لطمة ايضا. ما الذي فرق في الحكم؟ موقعها، ليست كونها لطمة شديدة او لطمة خفيفة، من موقعها. فالعبد الذي يريد ان يقبله الله لابد ان ينظر ماذا يصنع واين يضع عمله. لماذا نرى العقوق؟ لماذا نرى النشوز بين الزوجات والازواج؟ الرجل ينشز والمرأة تنشز، لماذا؟ لان الامور صارت اهتماما بالظاهر. اهتمام بالظاهر افشل علينا خططنا، زهدنا في ديننا الا من رحم الله. تقول له واحد انا اجيب لك واحد كويس ملتحي، يقول لي ما انا يا مشتغل عندي ملتحين، عرفوني الملتحين. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. تقول له واحد ان شاء الله يشوف لك زوجة منتقبة، تقول لك بعيد عن المنتقبات، انا اتقدمت لكذا واحدة وشفت منهم بلاوي. كلمة عظيمة، إذا كان يقال هذا في من يظن فيهم الخير أو فيهن الخير من الرجال أو النساء فكيف بغيرهم؟ إذا نحن فتلنا أنفسنا وغيرنا وبدلنا أحوالنا لاهتمامنا بالظاهر، تبص تلاقي واحد قدامك يعجبك منظره، يعجبك شكله، تعجبك صورته، فإذا ما كانت هناك محكة بينك وبينه كدت أن تصرخ استغاثة من حاله، فتقول يا هو ده الشيخ، هو ده الأخ، هو ده فلان، هو ده علان. ليه؟ عشان لما احتكيت به رأيت الصديد تحت الجلد وكأنها كانت صورة مزينة، ظننت أن الاحمرار عافية وتورط في الخدود، وطلع في النهاية ما هو إلا انتماء صديد. ليه الأمور بقت كده؟ أنت نفسك لما بتقعد في محكة بتقول يا ده في إخوة يا ربنا يا تقول كده، وهذا الكلام يقال عليك أيضا، أنت تقوله في العمل وهو يقال عليك في البيت، وأنت تقوله على في إخوانك في المنطقة السكنية وهم يقولون عليك في العمل، لأن كل ما أنت بتحتك بتشوف سوءهم وغيرك بيشوف سوءك، فصارت الشكوى جامعة عامة. لماذا؟ مع أننا نرى اللحى، مع أننا نرى النقاط، مع أننا نرى السواد في لبس النساء، لكن أين الجوهر؟ أين الجوهر؟ ليس في حالنا ما يدل من جوهر ما يدل عليه مظهرنا، بل إن مظهرنا يخادع كثير من الناس، وسامحوني إن قلت ذلك، ولا أقصد يخادع أننا مخادعون، لا أقصد ذلك، إنما لأننا لم نهتم فصارت البضاعة مزجاة، صارت البضاعة مزجاة. بتشتري جهاز بتلاقي زرايره لامعة وصندوقه ملون وشكله له إضاءات من اليمين واليسار، وبعدين عندما تستعمله يوم والثاني والثالث تجده ايه؟ فسد أداؤه ثم تلف، ما يقولك افتداء ده نوع كده يعني، ده نوع صيني، ده نوع تايوان، ده نوع رديء. هكذا صارت أحوالنا إلا من رحم الله تعالى، صار لنا من الشكل ومن الرونق ومن المظهر ما يشبه هذه الأجهزة، وعند المحكة لا ترى المرأة. والله يا أخوان يأتيني الورق من المرأة تقول لك أنا أقول في زوجي هذا الذي أسمعني من حلو الكلام ومن معصوله، لا أجد إلا أن أقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحسبي الله ونعم الوكيل. في امرأة في زوجها، زوجها هذا الذي ينبغي أن تدعو له بكل خير، زوجها هذا الذي ينبغي أن تخلفه في نفسها وأولادها بكل خير، زوجها هذا الذي لا ينبغي أن تذكره إلا بكل خير، يعني ده المفروض شرعا، ما الذي أنطقها بذلك؟ ما الذي أنطقها بذلك؟ الحال الذي وجدته، الحال المقلوب الذي وجدته فجعلها تراه عدوا وتحتسب فيه عند الله وتدعو عليه. إذا قلنا أن هذه امرأة ناشز كافرة عشير لا تحمد نعمة، هل يتصور أن النساء كلهن أو غالبهن ليس فيهن حامدة ولا شاكرة حتى نرى أن العيب فيهن ليس فينا؟ لا، هو عيب متبادل. لو سمعت إلى الزوج يقول لك الحمد لله أنا صابر مش عايز أتكلم، وفيها ما الله به عليم، وأنا ما يعني ما رأيت أسوأ من هذه المرأة، مما يدل على أن كل منهم خر على الثاني، خر على مجاري فطفحت من ده على ده ومن ده على ده، فكل واحد حكى باللي عنده. لو تعامل الناس بالإسلام وكانت جوهر لا مظهر لكانت المرأة عندما تذكر زوجها حتى وإن كانت كافرة عشير إلا أنه سيقذف حسن صنيع زوجها على لسانها كلاما آخر. ولو أن الرجل رأى من امرأته الخير وكان كافر عشيره أيضا لقذف حسنها على لسانه الخير. لأن أنت لما بتكون شايف سوء كتير وبتيجي تتكلم بتلاقي نفسك إيه داخل على خطبة داخل على خطبة معدة اطلع اخطب. لو احنا جينا يوم الجمعة وما جاش الخطيب وقلنا لحد اطلع اخطب هتلاقي كل الناس قرقت وكله فكر ياخد نعله ويمشي لحسن ويطلع انت. اما في المشاكل والخصومات لما تقول له اطلع اخطب اطلع قول يلا مين يتكلم قول انت الاول تلاقي ايه الخطبة مجهزة. لانه مهما ينقي من كل السوء هيجب. فان تكلمت عن سوء خلقه وجدت الكثير، ان تكلمت عن غلظة عشرته وجدت الكثير، ان تكلمت عن بخله وجدت الكثير، ان تكلمت على طعنه فيها وفي اهلها وجدت الكثير، ان تكلمت على غلظته وفحشه لها وسبه إياها وجدت الكثير. خطبة معدودة. وبالكذلك نتكلم عن سوء عشرتها، عن نشوزها، عن فظاظتها، عن عدم لينها، عن ترفعها عليه، عن سبها فيه وطعنها، عدم شكرها لصنيعه وجدت الكثير. هيجيب منين كثير؟ لكن لما يكون هي تبذل المعروف ويبذل المعروف ويجي بقى يتكلم في السوق هيفتن، لكن هيكسف على لسانه ما وجد من معروف وخير، احوال المسلمين عنوان لجوهرهم، احوال المسلمين عنوان لباطنهم. ولا يرجو عبد قبول نفسه عند الله الا اذا كان مؤملا في صلاح باطنه. اما ان ينظر الى انه فلان او علان او انه ذهب وآب ليس هذا بسبيل القبول. سبيل القبول ان تستشعر نفاقك، ان تستشعر انك مقصر، ان تستشعر انك لم توفي شيئا مما لله عليك، ان تستشعر انك ينبغي ان تصلح من باطنك لان فيه من الدغل الكثير، أن تستشعر أنك مطالب بأن تنظر إلى عيبك دون عيب غيرك. تعرف أن من أكثر ما يضرنا، اهتمامنا بعيوب غيرنا. لو كان جماعة منتظرين الصلاة تجدهم يتكلمون فيما بينهم وهم ينتظرون الصلاة، إلا من رحم الله تعالى يتكلمون في عورات الآخرين ومعايب الآخرين ويبقوا قاعدين. لو الإمام تأخر يأكلون لحمة، ولو جاء قبل موعده يأكلون لحمة، ولو أطال في الصلاة يأكلون لحمة، ولو خفف في الصلاة يأكلون لحمة. ودول فين؟ دول في المسجد في الصلاة، كيف بهم إذا كانوا في بيت أو في وليمة أو في عرس أو في عمل؟ كيف بهم؟ وإذا ما خاصمت أحدهم بنصح يقول لك ده فلان فيه وفيه وفيه، أنت جاي تكلمنا أنا؟ ولذلك قالوا طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. ومن أعظم أسباب الفلاح أن ينشغل العبد بعيبه، وإن وجد عيبا في غيره قال لنفسه رب عيب عندك أعظم من عيبه هذا. لكن طالما أنت واضعا عيوب امرأتك أمامك وعيوب أبائك أمامك وعيوب أصحابك وجيرانك أمامك لطالما زدت سوءا، لأنك ترضى عن نفسك من خلال وضع عيوبهم أمام عينك. لكن من أعظم أسباب الفلاح أن تضع ميزة غيرك أمامك، وتضع عيب نفسك امامك. ودي نصيحة انصح نفسي واياك بها من الان، كل من تعرفهم ضع امام عينك ميزاتهم وذكر نفسك بيها، قول فلان ما شاء الله عليه كريم، فلان ما شاء الله عليه بيحب اولاده، فلان ما شاء الله عليه بيتحرى الحلال، فلان ما شاء الله عليه بيحافظ على الصلاة في المسجد، حتى ان كنت تعرف عنه عورات، بس انت ذكر نفسك وضع على السطح ميزاته. وانت والواحد يعني شوف انا ما بصليش الفجر حاضر، وان صليته مره بيدعى عليا مرات، وده نفاق. انا ياما بيحصل مني في بيتي وبتزبد وبزعق وبغلط، انا مش مهتم بديني، انا مش عارف كذا وكذا. دي بينك وبين نفسك، مش انا مش هتعملها يافطة وتعلقها على الباب، بينك وبين نفسك. كلما وضعت ميزة غيرك امامك اورثتك حسد في الخير، اورثتك حسدا جائزا، ليه ايه؟ انك تتمنى ان تكون هذه الميزة عندك. وكلما وضعت عيبك انت امام عينك كلما جهدت نفسك في اصلاحه. وكان السلف اذا ذكر احد بعورته في مجلسهم قابلوا ذلك بذكر مناقبه. يعني لما يكون مثلا قاعدين ويجوا يقولوا لك سيد عمل كذا وكذا، وده صح عمل، يقولوا والله اصلح الله حاله، نعرف عنه انه صادق، لقد اعان محتاجا، لقد فرج كرب فلان المكروب. يقابلوا ما ذكر من عورته بذكر مناقب، ليه؟ منعا للغيبة ودفعا للشيطان من مجلسه، لان الشيطان اول ما بيلاقي مجلس بيروح فارش السفرة. السفرة دي من ميتة المسلمين، من لحوم المسلمين، مش من الفراخ، مش من الكباب، من لحوم المسلمين، فهم؟ اول ما يلاقي مجلس ويفرش في السفرة ويفرش على اوسع ما يكون بالغيبة والنميمة، والناس تقعد تاكل. الناس المتفقهة المتفطنة اول ما يجلسوا في السفرة يما ايه يلمهاله. يلمهاله ازاي؟ انت بتشوفهاش معنويا، الذي تتلم بالدفع، ادفع بالتي هي احسن بالدفع. وده يكون ان انت ساعة تيجي يقول لك ايه شفت علي لانه لله، شفت عمل ايه في مراته، وبالتالي يقول له علي والله يا شيخ انا ما كنتش عايز اقول ده علي ده كذا وكذا. يقول يوه ما لو انت تعرف بقى اللي انا مرة كنت في يوم، ويجي التاني يقول له طب ده اللي انت بتقوله ده كله ما يجيش حاجة خالص، ويجي الخامس يقول لهم مال بقى لما كان تعال كان معاه في المدرسة زمان ده كان اقول لكم على، ويقعد كل واحد يبلع من الجهل من الغفلة. وفي الاخر ربنا يهديه ربنا يهديه ربنا يهديه، بعد ما يكون انت ايه كلت وبطنك اتنفخت، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا؟ تكره ده ولا بتحبه؟ انت تحب تاكل ميتة ولا بتكرهها؟ تكرهها، اذا فكرهتموه. اذا ينبغي ان تكره الغيبة كما تكره ان تاكل لحم اخيك ميتا. لكن لان احنا متعودين نحط عيوب الاخرين امامنا ونحط ميزاتنا، ساعة ما حد يتكلم عليا اقول له انا وانا، وعند غيري اجيب العلبة بتاعته اللي مليانة دود ابص عليها. لكن لا، ده اللي بيخلينا ننزل نتردد ويقول لك ده كان كويس ودي كانت كويسه وده كان مش عارف ايه وده كان وكان كان في الخير. ولازم تعرف ان كان دي لو في الشر تبقى نعمه من الله، ولو في الخير تبقى نقمه من الله. لما تقول كان صالحا كان طيبا كان كان كان في الخير يبقى بلاء، لان ده سوء خاتمه، ده منذر بسوء خاتمه. لكن لما تقول ده كان حرامي، ده كان بتاع بنات، كان في الشر، يبقى ده مؤذن بحسن خاتمه، لانه ده كان في الشر وانتقل. وفرعون لما عير موسى وقال له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، موسى عليه السلام قال فعلتها اذن وانا من الضالين، كنت ضال، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. انا كنت ضلالي، ضل في جزئية معينة، يعني مش ضل بالكلية، يعني كنت ضل في هذه الجزئية، لم أحسن، لم أتصرف بحكمة تامة. أما الآن أنا كنت، أما الآن فإيه، صرت من المرسلين، مش إن أنا كنت من المرسلين وبقيت ضال. ولم يتعير موسى بذلك، ولم تصبه معرة، لأنه صار إلى الأحسن. وكان عمر رضي الله عنه يتذكر شأنه في الجاهلية ويبكي ويضحك، ويبكي ويضحك، فيقال له ما يبكيك وما يضحكك؟ قال أبكي أني دفنتم ابنتي وهي تميز وتعلم. تبكي، يبكي هو وعمل كده في الجاهلية، ويضحك أننا كنا نصنع الإله من العجوة، فإذا جعنا أكلناه، فيضحك من الضلال الذي كان فيه. فهم؟ لأنه كان مش صار. فأنت لما تقول كنت في الباطل نعمة من الله، كنت في الخير تبقى نقمة، نقمة. فلابد أن تعرف أننا لن نرجو القبول بصدق إلا إذا اهتممنا بالباطل. وزي ما بقول كده، شوف أنت تخاف أو تاخد حاجة، لو انت رحت للحلاق ويجي يعمل لك كده، اوعى تلحية صراحة، تخدش منها شعر، مع انك انت غرقان في الغيبة والنميمة، غرقان في المن والأذى، غرقان في النشوز، غرقان في سوء العشرة، غرقان في السب والطعن، وخايف على شعرها، شعر تؤخذ. الاخت مثلا يقولولها ايه، النقاب، النقاب بس عينيك، عينيك والداري والتعامل وتغطي، وغرقانة في اتباع الهوى، وغرقانة في سوء الأخلاق ونفوزها مع زوجها، وغرقانة في الغيبة والنميمة، فلانة عملت، فلانة اتجوزت، فلانة اتطلقت، وفلانة سودة، وفلانة خسة، وفلانة حبلة، وفلانة سقطت، وفلانة عملت، وفلانة سوت. بيقولك المجلس فوق في الدرس 99% قاعدين يجيبوا ايه، نشرة الأخبار بتاعت الأسبوع اللي فات، ويقعدوا يسقفوا لهم 1% بيقعدوا يسقفوا، فتسعة وتسعين ما بيسمعوش، والتانيين اللي عايزين يسمعوا بيسقفوا ما بيسمعوش، وهم دول بيقعدوا يسقفوا ما بيسمعوش لانه ما بيسمعش، ودوكم قاعدين يقولوا فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وجوزها، شفت جوزها عمل ايه، منه لله، الله ينتقم منه، الله ياخده، وبعد ما يطلقها تقول لا ده كان كويس، ما تتجوزيه ده ابن حلال، مع انه لما كان جوز كان الله ينتقم منه. وبعدين بعد ما يتجوز التانية واخد بالك مش عارف ايه، ويبقى زوج فلانة، كان انا اعرف اخ كان كل ما يقابل زوجته يقول له احنا بنحسدك على زوجك، كل ما يقابلوه يقول له بنحسدك على زوجك. المهم الزوج ده اللي هو الزوج اللي بتحسد عليه ده اتجوز تاني، فبقى كل ما يقابلوها فيك ايه، الله ينتقم منه، ايه اللي ناقصك، ربنا حسبي الله ونعم الوكيل. هم اللي كانوا ايه يقولونها احنا بنحسدك على زوجك. وهذا شأن ينبغي ان يتنبه له المسلمون قبل ان ينتقم الله منهم بذنوبهم. الله تعالى يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ونحن مطالبون بان نتناصح في الدين لئلا يأخذنا الله كما اخذ اهل السبت، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه،